بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 92 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. لما وفي وصف حال المشركين حقه وفصلت أحوال هزيمتهم ببدر وكيف أمكن الله منهم المسلمين على ضعف هؤلاء وقوة أولئك بما شاهده كل حاضر، حتى ليوقن السامع أن ما نال المشركين يومئذ إنما هو خذلان من الله إياهم وإيذان بأنهم لاقون هلاكهم ما داموا مناوئين لله ورسوله، انتقل إلى وصف ما لقيه من العذاب من قتل منهم يوم بدر مما هو مغيب عن النازل يعلم المؤمنون ويرتدع الكافرون. بالمراد الذين كفروا هنا الذين قتلوا يوم بدر، وتكون هذه الآية من تمام الخبر عن قوم بدر. ويجوز أن يكون المراد بالذين كفروا جميع الكافرين حملا للموصول على معنى العموم، فتكون الآية اعتراضا مستطردا في خلال القصة بمناسبة وصف ما لقيه المشركون في ذلك اليوم الذي عجل لهم فيه عذاب الموت. وابتدئ الخبر ب ولو ترى مخاطبا به غير معين ليعم كل مخاطب، أي لو ترى أيها السامع، إذ ليس المقصود بهذا الخبر خصوص النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمل الخطاب على ظاهره، بل غير النبي أولى به منه، لأن الله قادر أن يطلع نبيه على ذلك كما أراه الجنة في عرض الحائط. ثم إن كان المراد بالذين كفروا مشركي يوم بدر وكان ذلك قد مضى، يكن مقتضى الظاهر أن يقال ولو رأيت إذ توفى الذين كفروا الملائكة، فالإتيان بالمضارع في الموضعين مكان الماضي لقصد استحضار تلك الحالة العجيبة وهي حالة ضرب الوجوه والأدبار، ليخيل للسامع أنه يشاهد تلك الحالة. وإن كان المراد المشركين حيثما كانوا كان التعبير بالمضارع على مقتضى الظاهر، وجواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا عجيبا، وقرأ الجمهور يتوفى بياء الغائب، وقرأه ابن عامر تتوفى بتاء التأنيث راعيا لصورة جمع الملائكة. والتوفي الإماتة، سميت توفيا لأنها تنهي حياة المرء أو تستوفيها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وجملة يضربون وجوههم وأدبارهم في موضع الحال إن كان المراد من التوفي قبض أرواح المشركين يوم بدر حين يقتلهم المسلمون، أي يزيدهم الملائكة تعذيبا عند نزع أرواحهم، وهي بدل اشتمال من جملة يتوفى إن كان المراد بالتوفي توفيا يتوفاه الملائكة الكافرين. وجملة وذوقوا عذاب الحريق معطوفة على جملة يضربون بتقدير القول، لأن هذه الجملة لا موقع لها مع التي قبلها إلا أن تكون من قول الملائكة، أي ويقولون ذوقوا عذاب الحريق كقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. وذكر الوجوه والأدبار للتعميم، أي يضربون جميع أجسادهم، فالأدبار جمع دبر وهو ما دبر من الإنسان، ومنه قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكذلك الوجوه كناية عما أقبل من الإنسان، وهذا كقول العرب ضربته الظهر والبطن كناية عما أقبل وما أدبر، أي ضربته في جميع جسده. والذوق مستعمل في مطلق الإحساس بعلاقة الإطلاق، وإضافة العذاب إلى الحريق من إضافة الجنس إلى نوعه لبيان النوع، أي عذابا هو الحريق، فهي إضافة بيانية، والحريق هو اضطرام النار، والمراد به جهنم، فلعل الله عجل بأرواح هؤلاء المشركين إلى النار قبل يوم الحساب، فالأمر مستعمل في التكوين، أي يذيقونهم، أو مستعمل في التشفي، أو المراد بقول الملائكة فذوقوا إنذارهم بأنهم سيذوقونه، وإنما يقع الذوق يوم القيامة، فيكون الأمر مستعملا في الإنذار، كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، بناء على أن التمتع يؤذن بشيء سيحدث بعد التمتع مضاد لما به التمتع. واسم الإشارة ذلك بما قدمت أيديكم إلى ما يشاهدونه من العذاب، وجيء بإشارة البعيد لتعظيم ما يشاهدونه من الأهوال، والجملة مستأنفة لقصد التنكيل والتشفي، والباء للسببية، وهي مع المجرور خبر عن اسم الإشارة. وما في قوله بما قدمت أيديكم موصولة، ومعنى قدمت أيديكم أسلفته من الأعمال فيما مضى، أي من الشرك وفروعه من الفواحش. وذكر الأيدي استعارة مكنية بتشبيه الأعمال التي اقترفوها، وهي ما صدق ما قدمت بما يجتنيه المجتني من الثمر، أو يقبضه البائع من الأثمان، تشبيه المعقول بالمحسوس. وذكر الرديف المشبه وهو الأيدي التي هي آلة الاكتساب، أي بما قدمته أيديكم لكم. وقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد عطف على ما قدمت أيديكم، والتقدير وبأن الله ليس بظلام للعبيد، وهذه علة ثانية لإيقاع تلك العقوبة عليهم. فالعلة الأولى المفادة من باء السببية تعليل لإيقاع العقاب، والعلة الثانية المفادة من العطف على الباء ومجرورها تعليل لصفات العذاب، أي هو عذاب معادل لأعمالهم، فمورد العلتين شيء واحد لكن باختلاف الاعتبار. ونفي الظلم عن الله تعالى كناية عن عدله، وأن الجزاء الأليم كان كفاء للعمل المجازى عنه دون إفراط. وجعل صاحب الكشاف التعليلين لشيء واحد وهو ذلك العذاب، فجعلهما سببين لكفرهم ومعاصيهم، وأن التعذيب من العدل مثل الإثابة، وهو بعيد، لأن ترك الله المؤاخذة على الاعتداء على حقوقه إذا شاء ذلك ليس بظلم، والموضوع هو العقاب على الإشراك والفواحش، وأما الاعتداء على حقوق الناس فترك المؤاخذة به على تسليم أنه ليس بعدل، وقد يعوض المعتدى عليه بترضية من الله، فلذلك كان ما في الكشاف غير خار عن تعسف حمله عليه الإسراع لنصرة مذهب الاعتزال من استحالة العفو عن العصاة، لأنه مناف للعدل أو للحكمة. ونفي ظلام بصيغة المبالغة لا يفيد إثبات ظلم غير قوي، لأن الصيغة لا مفاهيم لها. وجرت عادة العلماء أن يجيبوا بأن المبالغة منصرفة إلى النفي، كما جاء ذلك كثيرا في مثل هذا. ويزاد هنا الجواب باحتمال أن الكثرة باعتبار تعلق الظلم المنفي لو قدر ثبوته بالعبيد الكثيرين، فعبر بالمبالغة عن كثرة إعداد الظلم باعتبار تعدد أفراد معموله، والتعريف باللام في العبيد عوض عن المضاف إليه، أي لعبيده، كقوله فإن الجنة هي المأوى. ويجوز أن يكون العبيد أطلق على ما يرادف الناس، كما أطلق العباد في قوله تعالى يا حسرة على العباد في سورة ياسين. قوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب خبر مبتدأ محذوف، وهو حذف تابع للاستعمال في مثله، فإن العرب إذا تحدثوا عن شيء ثم أتوا بخبر دون مبتدأ علم أن المبتدأ محذوف، فقدر بما يدل عليه الكلام السابق، فالتقدير هنا دأبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبين برسل ربهم مثل عاد وثمود. والدأب العادة والسيرة المألوفة، وقد تقدم مثله في سورة آل عمران، وتقدم وجه تخصيص آل فرعون بالذكر، ولا فرق بين الآيتين إلا في اختلاف العبارة. ففي سورة آل عمران كذبوا بآياتنا، وهنا كفروا بآيات الله، وهنالك والله شديد العقاب، وهنا إن الله قوي شديد العقاب. فأما المخالفة بين كذبوا وكفروا فلأن قوم فرعون والذين من قبلهم شاركوا المشركين في الكفر بالله وتكذيب رسله، وفي جحد دلالة الآيات على الوحدانية وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكروا هنا ابتداء بالأفضع من الأمرين، فعبر بالكفر بالآيات عن جحد الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى، لأن الكفر أصرح في إنكار صفات الله تعالى، وقد عقبت هذه الآية بالتي بعدها، فذكر في التي بعدها التكذيب بالآيات، أي التكذيب بآيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وجحد الآيات الدالة على صدقه. فأما في سورة آل عمران فقد ذكر تكذيبهم بالآيات، أي الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التكذيب متبادر في معنى تكذيب المخبر لوقوع ذلك عقب ذكر تنزيل القرآن وتصديق من صدق به وإلحاد من قصد الفتنة بمتشابهه، فعبر عن الذين شابهوهم في تكذيب رسولهم بوصف التكذيب. فأما الإظهار هنا في مقام الإضمار فاقتضاه أن الكفر كفر بما يرجع إلى صفات الله، فأضيفت الآيات إلى اسم الجلالة ليدل على الذات بعنوان الإله الحق وهو الوحدانية. وأما الإضمار في آل عمران فلكون التكذيب تكذيبا لآيات دالة على ثبوت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأضيفت الآيات إلى الضمير على الأصل في التكلم. وأما الاختلاف بذكر حرف التأكيد هنا دونه في سورة آل عمران فلأنه قصد هنا التعريض بالمشركين، وكانوا ينكرون قوة الله عليهم بمعنى لازمها وهو إنزال الضج بهم، وينكرون أنه شديد العقاب لهم، فأكد الخبر باعتبار لازمه التعريضي الذي هو إبلاغ هذا الإنذار إلى من بقي من المشركين. وفي سورة آل عمران لم يقصد إلا الإخبار عن كون الله شديد العقاب إذا عاقب، فهو تذكير للمسلمين وهم المقصود بالإخبار بقرينة قوله عقبه قل للذين كفروا ستغلبون الآية. وزيد وصف قوي هنا مبالغة في تهديد المشركين المقصودين بالإنذار والتهديد. والقوي الموصوف بالقوة، وحقيقتها كمال صلابة الأعضاء لأداء الأعمال التي تراد منها، وهي متفاوتة مقول عليها بالتشكيك. وقد تقدم عند قوله تعالى فخذها بقوة في سورة الأعراف، وهي إذا وصف الله بها مستعملة في معناها اللزومي، وهو منتهى القدرة على فعل ما تتعلق به إرادته تعالى من الممكنات. والمقصود من ذكر هذين الوصفين الإيماء إلى أن أخذهم كان قويا شديدا، لأنه عقاب قوي شديد العقاب، كقوله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وقوله إن أخذه أليم شديد. قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. استئناف بياني، والإشارة إلى مضمون قوله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب، أي ذلك المذكور بسبب أن الله لم يكن مغيرا إلى آخره، أي ذلك الأخذ بسبب أعمالهم التي تسببوا بها في زوال نعمتهم. والإشارة تفيد العناية بالمخبر عنه وبالخبر، والتسبيب يقتضي أن آل فرعون والذين من قبلهم كانوا في نعمة فغيرها الله عليهم بالنقمة، وأن ذلك جرى على سنة الله أنه لا يسلب نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ذلك بأنفسهم، وأن قوم فرعون والذين من قبلهم كانوا من جملة الأقوام الذين أنعم الله عليهم، فتسببوا بأنفسهم في زوال النعمة، كما قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وهذا إنذار لقريش يحل بهم مثل ما حل بغيرهم من الأمم الذين بطروا النعمة. فقوله لم يكن مغيرا مؤذن بأنه سنة الله ومقتضى حكمته، لأن نفي الكون بصيغة المضارع يقتضي تجدد النفي ومنفيه، والتغيير تبديل شيء بما يضاده، فقد يكون تبديل صورة جسم كما يقال غيرت داري، ويكون تغيير حال وصفة، ومنه تغيير الشيب أي صباغه، وكأنه مشتق من الغير وهو المخالف. فتغيير النعمة إبدالها بضدها، وهو النقمة وسوء الحال، أي تبديء حالة حسنة بحالة سيئة. ووصف النعمة بأنعمها على قوم للتذكير بأن أصل النعمة من الله، وما بأنفسهم موصول وصلة، والباء للملابسة أي ما استقر وعرق بهم، وما صدق ما النعمة التي أنعم الله عليهم، كما يؤذن به قوله مغيرا نعمة أنعمها على قوم. والمراد بهذا التغيير تغيير سببه، وهو الشكر بأن يبدلوه بالكفران، ذلك أن الأمم تكون صالحة ثم تتغير أحوالها ببطر النعمة فيعظم فسادها، فذلك تغيير ما كانوا عليه. فإذا أراد الله إصلاحهم أرسل إليهم هداة لهم، فإذا أصلحوا استمرت عليهم النعم مثل قوم يونس وهم أهل نينوى، وإذا كذبوا وبطروا النعمة غير الله ما بهم من النعمة إلى عذاب ونقمة. فالغاية المستفادة من حتى لانتفاء تغيير نعمة الله على الأقوام هي غاية متسعة، لأن الأقوام إذا غيروا ما بأنفسهم من هدى أمهلهم الله زمنا، ثم أرسل إليهم الرسل، فإذا أرسل إليهم الرسل فقد نبههم إلى اقتراب المؤاخذة، ثم أمهلهم مدة لتبليغ الدعوة والنظر، فإذا أصروا على الكفر غير نعمته عليهم بإبدالها بالعذاب أو الذل أو الأسر، كما فعل ببني إسرائيل حين أفسدوا في الأرض فسلط عليهم الأشوريين. وأن الله سميع عليم عطف على قوله بأن الله لم يكن مغيرا، أي ذلك بأن الله يعلم ما يضمره الناس وما يعملونه، ويعلم ما ينطقون به، فهو يعاملهم بما يعلم منهم. وذكر صفة سميع قبل صفة عليم، يومئ إلى أن التغيير الذي أحدثه المعرض بهم متعلق بأقوالهم، وهو دعوتهم آلهة غير الله تعالى. قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. تكرير لقوله كدأب آل فرعون المذكور قبله لقصد التأكيد والتسميع، تقرير للإنذار والتهديد، وخولف بين الجملتين تفننا في الأسلوب وزيادة للفائدة بذكر التكذيب هنا بعد ذكر الكفر هناك، وهما سببان للأخذ والإهلاك كما قدمناه آنفا. وذكر وصف الربوبية هنا دون الاسم العلم لزيادة تفضيع تكذيبهم، لأن الاجتراء على الله مع ملاحظة كونه ربا للمجترئ يزيد جراءته قبحا، لإشعاره بأنها جراءة في موضع الشكر، لأن الرب يستحق الشكر. وعبر بالإهلاك عوض الأخذ المتقدم ذكره ليفسر الأخذ بأنه آل إلى الإهلاك، وزيد الإهلاك بيانا بالنسبة إلى آل فرعون بأنه إهلاك الغرق. وتنوين كل للتعويض عن المضاف إليه، أي وكل المذكورين، أي آل فرعون والذين من قبلهم. قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. استئناف ابتدائي انتقل به من الكلام على عموم المشركين إلى ذكر كفار آخرين هم الذين بينهم بقوله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم الآية. وهؤلاء عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم ثم نقضوا عهدهم وهم مستمرون على الكفر. وإنما وصفهم بشر الدواب لأن دعوة الإسلام أظهر من دعوة الأديان السابقة ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم أسطع. ولأن الدلالة على أحقية الإسلام دلالة عقلية بينة فمن يجحده فهو أشبه بما لا عقل له. وقد اندرج الفريقان من الكفار في جنس شر الدواب. وتقدم آنفا الكلام على نظير قوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الآية. وتعريف المسند بالموصولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر عنهم بأنهم شر الدواب. والفاء في فهم لا يؤمنون عطفت صلة على صلة فأفادت أن الجملة الثانية من الصلة وأنها تمام الصلة المقصودة للإيماء أي الذين كفروا من قبل الإسلام فاستمر كفرهم فهم لا يؤمنون بعد سماع دعوة الإسلام. ولما كان هذا الوصف هو الذي جعلهم شر الدواب عند الله عطف هنا بالفاء للإشارة إلى أن سبب إجراء ذلك الحكم عليهم هو مجموع الوصفين. وأتى بصلة فهم لا يؤمنون جملة اسمية لإفادة ثبوت عدم إيمانهم وأنهم غير مرجو منهم الإيمان. فإن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي مع عدم إيلاء المسند إليه حرف النفي لقصد إفادة تقوية نفي الإيمان عنهم أي الذين ينتفي الإيمان منهم في المستقبل انتفاء قويا فهم بعداء عنه أشد الابتعاد. وليس التقديم هنا مفيدا للتخصيص لأن التخصيص لا أثر له في الصلة. ولأن الأكثر في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي إذا لم يقع المسند إليه عقب حرف النفي ألا يفيد تقديمه إلا التقوي دون التخصيص. وذلك هو الأكثر في القرآن كقوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إذ لا يراد وأنتم دون غيركم لا تظلمون. فقوله الذين عاهدت منهم بدل من الذين كفروا بدلا مطابقا فالذين عاهدهم هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وتعدية عاهدت بمن للدلالة على أن العهد كان يتضمن التزاما من جانبهم لأنه يقال أخذت منهم عهدا أي التزاما. فلما ذكر فعل المفاعلة الدال على حصول الفعل من الجانبين نبه على أن المقصود من المعاهدة التزامهم بأن لا يعينوا عليه عدوا وليست من تبعيضية لعدم متانة المعنى إذ يصير الذم متوجها إلى بعض الذين كفروا فهم لا يؤمنون وهم الذين ينقضون عهدهم. وعن ابن عباس وقتادة أن المراد بهم قريظة فإنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحاربوا ولا يعينوا عليه عدوه ثم نقضوا عهدهم فأمدوا المشركين بالسلاح والعدة يوم بدر واعتذروا فقالوا نسينا وأخطأنا ثم عاهدوه أن لا يعودوا لمثل ذلك فنكثوا عهدهم يوم الخندق ومالوا مع الأحزاب وأمدوهم بالسلاح والأدراع. والأظهر عندي أن يكون المراد بهم قريظة وغيرهم من بعض قبائل المشركين وأخصها المنافقون فقد كانوا يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقضون عهدهم كما قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم الآية. وقد نقض عبد الله بن أبي ومن معه عهد النصرة في أحد فانخزل بمن معه وكانوا ثلث الجيش. وقد ذكر في أول سورة براءة عهد فرق من المشركين، وهذا هو الأنسب بإجراء صلة الذين كفروا عليهم، لأن الكفر غلب في اصطلاح القرآن إطلاقه على المشركين، والتعبير في جانب نقضهم العهد بصيغة المضارع للدلالة على أن ذلك يتجدد منهم ويتكرر بعد نزول هذه الآية، وأنهم لا ينتهون عنه، فهو تعريض بالتأييس من وفائهم بعهدهم، ولذلك فرج عليه قوله: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم إلى آخره. فالتقدير ثم نقضوا عهدهم وينقضونه في كل مرة. والمراد بكل مرة كل مرة من المرات التي يحق فيها الوفاء بما عاهدوه عليه، سواء تكرر العهد أم لم يتكرر، لأن العهد الأول يقتضي الوفاء كلما دعا داع إليه. والأظهر أن هذه الآية نزلت عقب وقعة بدر وقبل وقعة الخندق، فالنقض الحاصل منهم حصل مرة واحدة، وأخبر عنه بأنه يتكرر مرات وإن كانت نزلت بعد الخندق، بأن امتد زمان نزول هذه السورة، فالنقض منهم قد حصل مرتين، والإخبار عنه بأنه يتكرر مرات هو، فلا جدوى في ادعاء أن الآية نزلت بعد وقعة الخندق. وجملة وهم لا يتقون إما عطف على الصلة أو على الخبر أو في محل الحال من ضمير ينقضون، وعلى جميع الاحتمالات فهي دالة على أن اندفاء التقوى عنهم صفة متمكنة منهم وملكة فيهم، بما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي من تقوي الحكم وتحقيقه، كما تقدم في قوله: فهم لا يؤمنون. ووقوع فعل يتقون في حيز النفي يعم سائر جنس الاتقاء، وهو الجنس المتعارف منه الذي يتهمم به أهل المرآت والمتدينون، فيعم اتقاء الله وخشية عقابه في الدنيا والآخرة، ويعم اتقاء العار واتقاء المسبة واتقاء سوء السمعة، فإن الخسيس بالعهد والغدر من القبائح عند جميع أهل الأحلام وعند العار بأنفسهم، ولأن من عرف بنقض العهد عدم من يركن إلى عهده وحلفه، فيبقى في عزلة من الناس، فهؤلاء الذين نقضوا عهدهم قد غلبهم البغض في الدين، فلم يعبأوا بما يجره نقض العهد من الأضرار لهم، وإذ قد تحقق منهم نقض العهد فيما مضى وهو متوقع منهم فيما يأتي، لا جرم تفرع عليه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم نكالا لغيرهم متى ظفر بهم في حرب يشهرونها عليه أو يعينون عليه عدوه. وجاء الشرط بحرف إن مزيدة بعدها ما لإفادة تأكيد وقوع الشرط، وبذلك تنسلخ إن عن الإشعار بعدم الجرم بوقوع الشرط، وزيد التأكيد باجتلاب نون التوكيد. وفي شرح الرضي على الحاجبية عن بعض النحاة: لا يجيء إما إلا بنون التأكيد بعده، كقوله تعالى: فإما ترين. وقال ابن عطية في قوله: فإما تثقفنهم، دخلت النون مع إما، إما للتأكيد أو للفرق بينها وبين إما التي هي حرف انفصال في قولك: جاءني إما زيد وإما عمرو. وقلت: دخول نون التوكيد بعد إن المؤكدة بما غالب وليس بمضطرد، فقد قال الأعشى: إما ترينا حفاة لا نعال لنا، إنا كذلك ما تحفى وننتعل. فلم يدخل على الفعل نون التوكيد، والثقف الظفر بالمطلوب، أي فإن وجدتهم وظفرت بهم في حرب أي انتصرت عليهم، والتشريد التطريد والتفريق أي فبعد بهم من خلفهم. وقد يجعل التشريد كناية عن التخويف والتنفير، وجعل الذوات المتحدث عنهم سبب التشريد باعتبارها في حالة التلبس بالهزيمة والنكال، فهو من إناطة الأحكام بالذوات، والمراد أحوال الذوات مثل: حرمت عليكم الميتة. وقد علم أن متعلق تشريد من خلفهم هو ما أوجب التنكيل بهم، وهو نقض العهد. والخلف هنا مستعار للاقتداء بجامع الاتباع، ونظيره الوراء في قول ضمام بن ثعلبة وأنا رسول من ورائي. وقال وفد الأشعريين للنبي صلى الله عليه وسلم فمرنا بأمر نأخذ به ونخبر به من وراءنا، والمعنى فاجعلهم مثلا وعبرة لغيرهم من الكفار الذين يترقبون ماذا يجتني هؤلاء من نقض عهدهم فيفعلون مثل فعلهم. ولأجل هذا الأمر نكل النبي صلى الله عليه وسلم بقريظة حين حاصرهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكانوا أكثر من 800 رجل. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بالإغلاظ على العدو لما في ذلك من مصلحة إرهاب أعدائه، فإنهم كانوا يستضعفون المسلمين، فكان في هذا الإغلاظ على الناكثين تحريض على عقوبتهم لأنهم استحقوها، وفي ذلك رحمة لغيرهم لأنه يصد أمثالهم عن النكث ويكفي المؤمنين شر الناكثين الخائنين. فلا تخالف هذه الشدة كون الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، لأنه المراد أنه رحمة لعموم العالمين، وإن كان ذلك لا يخلو من شدة على قليل منهم كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. وضمير الغيبة في لعلهم يذكرون راجع إلى من الموصولة باعتبار كون مدلول صلتها جماعة من الناس، والتذكر تذكر حالة المثقفين في الحرب التي انجرت لهم من نقض العهد، أي لعل من خلفهم يتذكرون ما حل بناقض العهد من النكال فلا يقضم على نقض العهد، فآل معنى التذكر إلى لازمه وهو الاتعاظ والاعتبار. وقد شاع إطلاق التذكر وإرادة معناه الكنائي وغلب فيه. قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، عطف حكم عام لمعاملة جميع الأقوام الخائنين بعد الحكم الخاص بقوم معينين الذين تلوح منهم بوارق الغدر والخيانة، بحيث يبدو من أعمالهم ما فيه مخيلة بعدم وفائهم، فأمره الله أن يرد إليهم عهدهم إذ لا فائدة فيه، وإذ هم ينتفعون من مسالمة المؤمنين لهم ولا ينتفع المؤمنون من مسالمتهم عند الحاجة. والخوف توقع ضد من شيء، وهو الخوف الحق المحمود، وإما تخيل الضد بدون إمارة فليس من الخوف وإنما هو الهوس والتوهم. وخوف الخيانة ظهور بوارقها وبلوغ إضمارهم إياها بما يتصرب المسلمين من أخبار أولئك وما يأتي به تجسس أحوالهم، كقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقد تقدم عند قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله في سورة البقرة، وقوم نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي كل قوم تخاف منهم خيانة، والخيانة ضد الأمانة وهي هنا نقض العهد، لأن الوفاء من الأمانة. وقد تقدم معنى الخيانة عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول في هذه السورة. والنبذ الطرح وإلقاء الشيء، وقد مضى عند قوله تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم في سورة البقرة، وإنما رتب نبذ العهد على خوف الخيانة دون وقوعها، لأن شؤون المعاملات السياسية والحربية تجري على حسب الظنون ومخائل الأحوال، ولا ينتظر تحقق وقوع الأمر المظنون، لأنه إذا تريث ولاة الأمور في ذلك يكونون قد عرضوا الأمة للخطر أو للتورط في غفلة وضياع مصلحة، ولا تدار سياسة الأمة بما يدار به القضاء في الحقوق، لأن الحقوق إذا فاتت كانت بليتها على واحد وأمكن تدارك فائتها، ومصالح الأمة إذا فاتت تمكن منها عدوها. فلذلك علق نبذ العهد بتوقع خيانة المعاهدين من الأعداء، ومن أمثال العرب خذ اللص قبل يأخذك، أي وقد علمت أنه لص. وعلى سواء صفة لمصدر محذوف، أي نبذا على سواء، أو حال من الضمير في انبذ، أي حالة كونك على سواء. وعلى فيه للاستعلاء المجازي، فهي تؤذن بأن مدخولها مما شأنه أن يعتلى عليه. وسواء وصف بمعنى مستو، كما تقدم في قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم، في سورة البقرة. وإنما يصلح للاستواء مع معنى على الطريق. فعلم أن سواء وصف لموصوف محذوف يدل عليه وصفه، كما في قوله تعالى: على ذات ألواح، أي سفينة ذات ألواح. وقول النابغة: كما لقيت ذات الصفا من حليفها، أي الحية ذات الصفا. ووصف النبذ أو النابذ بأنه على سواء تمثيل بحال الماشي على طريق جادة لا التواء فيها، فلا مخاتلة لصاحبها، كقوله تعالى: فقل آذنتكم على سواء. وهذا كما يقال في ضده: هو يتبع بنيات الطريق، أي يراوغ ويخاتل. والمعنى: فانبذ إليهم نبذا واضحا علنا مكشوفا. ومفعول انبذ محذوف بقرينة ما تقدم من قوله: ثم ينقضون عهدهم، وقوله: وإما تخافن من قوم خيانة، أي انبذ عهدهم. وعدي انبذ بي إلى لتضمينه معنى أردد إليهم عهدهم. وقد فهم من ذلك: لا يستمر على عهدهم لئلا يقع في كيدهم، وأنه لا يخونهم لأن أمره ينبذ عهده معهم ليستلزم أنه لا يخونهم. وجملة: إن الله لا يحب الخائنين، تذيل لما اقتضته جملة: وإما تخافن من قوم خيانة إلى آخره، تصريحا واستلزاما. والمعنى: لأن الله لا يحبهم لأنهم متصفون بالخيانة، فلا تستمر على عهدهم فتكون معاهدا لمن لا يحبهم الله، ولأن الله لا يحب أن تكون أنت من الخائنين، كما قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، في سورة النساء. وذكر القرطبي عن النحاس أنه قال: هذا من معجز ما جاء في القرآن، مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معاني. قلت: وموقع إن فيه موقع التعليل للأمر برد عهدهم ونبذه إليهم، فهي مغنية غناء فاء التفريع، كما قال عبد القاهر، وتقدم في غير موضع، وهذا من نكت الإعجاز. قوله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما بدأه به أعداؤه من الخيانة، مثل ما فعلت قريضة، وما فعل عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من فلول المشركين الذين نجوا يوم بدر، وطمأنة له وللمسلمين بأنهم سيدالون منهم ويأتون على بقيتهم، وتهديد للعدو بأن الله سيمكن منهم المسلمين. والسبق مستعار للنجاة ممن يطلبه، والتفلت من سلطته، شبه المتخلص من طالبه بالسابق، كقوله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. وقال بعض بني فقعس: كأنك لم تسبق من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه، أي كأنك لم يفوتك ما فاتك إذا أدركته بعد ذلك. ولذلك قوبل السبق هنا بقوله تعالى: إنهم لا يعجزون، أي هم وإن ظهرت نجاتهم الآن فما هي إلا نجاة في وقت قليل، فهم لا يعجزون الله، أو لا يعجزون المسلمين، أي لا يصيرون من أفلتوا منه عاجزا عن نوالهم، كقول إياس بن قبيصة الطائي: ألم تر أن الأرض رحب فسيحة، فهل تعج زني بقعة من بقاعها. وحذف مفعول يعجزون لظهور المقصود. وقرأ الجمهور: ولا تحسبن بالتاء الفوقية، وقرأه ابن عامر وحمزة وحافص وأبو جعفر: ولا يحسبن بالياء التحتية، وهي قراءة مشكلة لعدم وجود المفعول الأول لحسب، فزعم أبو حاتم هذه القراءة لحنا. وهذا اجتراء منه على أولئك الأئمة وصحة روايتهم. واحتج لها أبو علي الفارسي بإضمار مفعول أول يدل عليه قوله: إنهم لا يعجزون، أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا. واحتج لها الزجاج بتقدير أن قبل سبقوا، فيكون المصدر سادا مسد المفعولين. وقيل حذف الفاعل لدلالة الفعل عليه والتقدير ولا يحسبن حاسب. وقوله إنهم لا يعجزون قرأه الجمهور بكسر همزة إنهم، استئناف بياني جوابا عن سؤال تثيره جملة ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. وقرأ ابن عامر أنهم بفتح همزة أن على حذف لام التعليل، فالجملة في تأويل مصدر هو علة للنهي، أي لأنهم لا يعجزون. قال في الكشاف: كل واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل، إلا أن المكسورة على طريقة الاستئناف والمفتوحة تعليل صريح. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.